أهلا وسهلا، مرحبا. الله يبارك فيك. أظن هو مقيم هنا الآن. نعم مقيم هنا. هذا هو أستاذ يعني في اللغة العربية. ما شاء الله. لغة القرآن. لغة القرآن. ما شاء الله. نعم. أول شيء بدنا نعرفك على نفسنا طبعا. تفضل. اللغة العربية اسمها كان التاج. كان التاج. ولد زكريا من تشاد. بالنسبة للزكاة، إذا كانت الأموال اللي موجودة ما بتكون سيولة نقدية، عبارة عن بضاعة أو شيكات مؤجلة الدفع. وبتش فيها عفوا أو شيكات إيش؟ مؤجلة الدفع. مؤجلة الدفع تقصد يعني ديون. هي بس عادة تسدد في مواعيدها. لأنه أنا فاتح مصلحة وبتجمع عندي مبالغ كبيرة شيكات مؤجلة. هاي لها استحقاقات. زائد على ذلك إنه في بكون بضاعة برضو ما بتوفرش باستمرار، اللي هي بتصيرش عندي السيولة النقدية اللي يمضي عليها الحول. كيف بدي أطلع الزكاة؟ هل أطلعها إنه على الأرباح؟ أو هل تطلعها إيه؟ على الأرباح السنوية. أرباح أيوة. لحظة شوي. بجوز أنا أطلعها على الأرباح أو بجوز أن أطلعها تقديري. وعن الماكينات الموجودة، معدات. الماكينات معدات ما عليها دخل. المهم فيما ذكرت من ما سميته بالشيكات وما عندك من عروض تجارية، لكن قبل الإجابة عن هذين الأمرين، معقول تاجر مثلك ما يكون عنده في الصندوق مثلا 1000 دينار؟ يكون باستمرار سيدنا حوالي لا يقل عن 10,000 دينار. طيب إذا لماذا تقول ما عندك سيولة؟ لا أنا بقصد إنه معظم أنا فاهم شو مقصدك، بس أنت افهم بقى شو مقصدي. إذا لابد ما يكون عندك في الصندوق سيولة، وليس كما سألتك 1000 دينار، لا ألوف مؤلفة كما قلت، صح؟ بس بتزيد وبتنقص يعني. ما ليه؟ لأنه أيضا لما بتقول أنت بيزيد وبنقص، هل يمضي زمن عندك أنه لا يبقى عندك في الصندوق 1000 دينار سنة كاملة؟ احتمال، مش أكيد طبعا. لا هذا الاحتمال طول بالك، يجب أن يكون جوابك على الأقل في الظن الراجح. الظن الراجح احتمال احتمال. يعني هل واحد لو تقول شو ظنك بفلان، رجل يعني صادق في حديثه ولا كاذب؟ لا بيقول صادق. يعني شو صادق؟ وحي نزل عليه ولا غلب الظن؟ غلب الظن. وهكذا المعاملات كلها تقوم على غلبة الظن. فأنت الآن لما بتقول احتمال، نعم هذا اللي قلنا احنا فلان صادق يحتمل انه ليس كذلك، لكن شو غلبة الظن؟ انه صادق. الآن ألا يغلب على ظنك انه هل 10,000 او 30,000 اللي بتقول انت موجودين في الصندوق عندك، ما بيغلب على ظنك انه على الاقل منها 1000 يحول الحول من رمضان الى رمضان، من محرم الى محرم؟ بيغلب على ظنك ولا لا؟ لا. طيب من هنا بقى نحن نستطيع ان ننطلق في الاجابه على سؤاليك الاولين. اولا بالنسبه للشيكات، هذه كما قلت انا بفهم أنها ديون موظفة الأداة في تاريخ معين. فالآن على سبيل تفقيهك في الدين، وإن كان باستطاعتي أنه إلك هيك وهيك وبس، لكن يريد بصرك يعني في دينك. العلماء يقسمون الديون التي عند الناس إلى قسمين، أحدهما بيسموه دين حي والآخر دين ميت. يعنون بالدين الحي هو الذي يرجو الدائن أن يحصله، والعكس بالعكس الدين الميت هو الذي انقطع أمله أن يحصله لسبب أو آخر، مثلا أن يكون المدين أصيب بفقر مدقع، فكل ما طلب والله ما استطيع، ما عندي إلى آخره، أو مكابر جاحد كما قال عليه السلام مطل الغريب ظلم. في ناس بيعملوا إيه صح ولا لا؟ ولذلك بيدخل الدائنين والمدينين أحيانا في مخاصمات ومرافعات ومحاكمات وإلى آخره. فالآن الدين اللي هو مقيد في شيكات، في ظني أنا وأنت أدرى، يلحق بالقسم الأول أي الدين الحي، صح؟ على هذا المال اللي عندك في الصندوق يكفي أنه يكون عندك نصاب واحد مش أنصبة. النصاب يختلف طبعا باختلاف قيمة الذهب ارتفاعا وهبوطا، فهو اليوم تقريبا نحو 700-800 دينار. فإذا حال الحول على نصاب عندك فقط، وافترضنا أن الحول بدأ من محرم إلى محرم، أول ما دخل محرم الثاني معناها حال الحول على هذا النصاب، أما البقية ممكن مثل ما قلت أنت ينقص وبيزيد. ماشي؟ يوم دخل الحول الجديد ومضى الحول القديم بدك تنظر شو عندك في الصندوق، تخرج زكاة عن كل هالموجود في الصندوق. واضح إلى هنا؟ زايد بدك تشوف الديون التي لك على الناس تجمعها وتضيفها لها المال الموجود عندك في الصندوق، ونتيجة الجمع تخرج عن الجميع بالمية 2.5 وهكذا. انتهينا من هذه؟ نعم. كويس. شو بقي علينا؟ بقي علينا عروض التجارة. أنت مثلا شو نوع تجارتك؟ بوزع أثاث لأصحابي للمعرض. أساس؟ نعم. مثلا كنبايات؟ كنبايات وغرف نوم والأمور هاي. كويس. عروض التجارة هاي تسمى عندنا العلماء عروض التجارة. للعلماء فيه مذهبان، المذهب المشهور عند العلماء أن عروض التجارة تقوم في آخر كل سنة، تقدر قيمتها الحالية، بعد هذا التقدير كأن هذه البضاعة تحولت إلى سيولة. هل بضاعة عندك مثلا 10,000 قيمتها الحالية، فتفترض كأنه عندك 10,000 سيولة وبتطالع عليهم بالمية 2.5 كما قلنا بالنسبة للمال الأول. هذا مذهب. المذهب الثاني ليس على عروض التجارة زكاة، وإنما عليها زكاة مطلقة. شو معنى زكاة مطلقة؟ أي يخرج المزكي من هذه العروض التي لديه ما تطيب به نفسه المؤمنة دون تحديد النسبة. بالنسبة للعملة معروف بالمية 2.5، هنا ما في نسبة معينة، وإنما ما تطيب به نفس المزكي. أحيانا بتكون عروض تجارة كما قلت أنت آنفا، بمعنى قد تكلف ثمن غالي، فحينئذ ينظر صاحب العروض هذه على حسب تجارته واسعة، لو طال له يمكن ما يساوي 1000، قيمة 1000 يكون بالنسبة له قليل لأنه بضاعته ما شاء الله بالألوف المؤلفة، أو قد يكون رجل يعني مستور الحال ما عنده الغنى الواسع. فإذا كل واحد من هؤلاء التجار أصحاب العروض بيخرجوا من هذه العروض ما يتناسب مع وضعهم المالي أي الغنى، فإذا فعل ذلك فبيكون حقق عموم قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وقع في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن تجارا من الشام جاءوا إلى المدينة، تجار خيل، فعرضوا على عمر أن يأخذ منها زكاتها، فقال عمر إنه لم يفعله صاحباي من قبلي، يعني الرسول عليه السلام وأبو بكر الصديق. والجماعة أولئك غير نحن اليوم مع الأسف، اليوم نحن بنحاول نتخلص من الزكاة بأي طريق كان وبما يسمونه بالحيل الشرعية، حتى وصل الأمر ببعضهم ليتخلص من الزكاة عنده ألوف مؤلفة قبل ما يحول الحول بيوم بيومين المال يعطي لزوجته. بهالصورة هاي ما حال الحول، صح؟ بعد يومين ثلاثة بيسترجع هذا المال وخلاص من الزكاة، مبينة حيلة بيسموها إنه حيلة شرعية، حاشا لله، هذه حيلة شيطانية. المقصود منها معاكسة قوله تعالى وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. فهؤلاء التجار الذين جاءوا إلى عمر الخطاب وطلبوا منه أن يأخذ زكاة الخير اعتذر وقال إنه لم يفعله صاحباي من قبلي. لما ألحوا كان في المسجد في المجلس علي بن أبي طالب رضي الله عنهما، قال يا أمير المؤمنين خذها منهم على أنها صدقة مش زكاة. فأخذ منهم يعني كم رأس من الخيل وضمها إلى بيت مال المسلمين فطابت قلوبهم. فعلى هذا التاجر من أي نوع كانت تجارته يخرج من تجارته ما تطيب به نفسه وتتزكى أيضا، كما قال تعالى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. هذا جواب المتعلق بالعروض، لعلك أخذت جواب كل ما سألت ولا بقي شيء آخر. نعم. لو جينا على المبلغ كامل وطلعنا عليه الزكاة، أنا شو قلت لك يا شباب؟ يا ترى مشان نكون بسيط عليك اللي قلنا لك يا أخيرا أبسط ولا الأول؟ عليكم السلام. أهلين. وعليكم السلام. هذا تمام. الله يحفظك. أهلين وأمس. وعليكم السلام. كيف حالك؟ أهلا. وعليكم السلام. أهلا مرحبا. الله يقربني منك. الله يسلمك. الجنة إن شاء الله. أهلا أهلا. وعليكم السلام. أهلين مرحبا. يا بس شريف. نطلع برا. ما أظن. ما أظن يكفي. يلا جرب. أهلين الحمد لله. كيف حالك؟ أهلا مرحبا. ما أفضل. أهلين مرحبا. ما شاء الله على بالي الثالثة. الله يكرمك. ما شاء الله. خبر الجرار الميت. الله ما شاء الله على الشباب. أمي. لأن شيخنا لا ينصح بالتعدد ولا لا؟ لا ننصح بالتعدد مع العدل. إذا شيخنا ما نصح فيه ننصح. خلاص؟ مش الحال؟ كيف؟ مشكلة. اللهم اهدينا واهدي أزواجنا وأولادنا وذرياتنا. نعم. أنا كل الكلام اللي حكيت إياه فهمت. بس أنا بقصده إنه لأنه إحنا بيكون في علينا دين باستمرار يعني. وبكون علينا دائما في إلنا فلوس برضو مستحقة. بتكون يعني ساب اللي هي تقييم 100%. يعني أجي أقيم 100% صعب. يعني أنا بدي أخذ الطريقة إنه زي ما بنجرد يعني كيف مثلا بنجرد طبعا بدون تشبيه على أساس ضريبة نخل أو محاسبة أو بالطريقة هاي. إحنا لو أجينا ضمينا رأس المال زائد الأرباح على بعض كلها، واللي بصير مثلا بالنسبة للسيارات اللي للشركة بندفع عنها أو ما بندفع عنها. هذا يعتق مش الماكينات، السيارات. السيارات اللي تشتغلوا عليها مثل الماكينات نفس نعم ما عليها زكاة والبيوت وإيش. لكن الآن خليك في مسألة يعني لما أخذ لا تخلط شعبان في رمضان. بدي شوف المسألة السهلة اللي أنت عم تظنها. شو هي السهلة؟ أنا بالنسبة لي السهلة إني أجي كل آخر سنة أجرد هالأرباح اللي عندي زائد راس المال واطلع عنه زكاة. طبعا يزيد ما ينقص ما في. طيب نحن شو قلنا لك؟ بدي اشوف الفرق يعني بين ما قلنا. انت قلت انه بتكسب من السنه لكل حول الفلوس النقد اللي معك زائد الشيكات اللي عليك وبتطلع تدفع عنهم. اي وين الصعوبه هنا؟ مضبوط سيدنا، بس بكون في برضه بالمقابل عليك شيكات برضه. يعني بتكون في عليك شيكات والك شيكات وفي يعني في بيكون إلك وعليك نفس اللحظة يعني. طيب يا أخي كل شيء بحسابه بارك الله فيك. هلا أنت بصفتك تاجر ما بدك تعرف شو إلك وشو عليك؟ بعرف. طيب فإذا معروف عندك، ما هو الشغل هذا. فهلي إلك بدك تحسبه إلك كما قلنا على التفصيل السابق، دين حي صح؟ نعم سيدي. وهلي عليك أنت فهذا اطرحه وأديه لصاحبه. أنا لسه ما ظهر لي السهولة اللي أنت بتبتغيها، وما أظن هتجد سهولة أكثر مما سهل الشارع، لأنه المال موجود عندك معروف قديش قيمته، وحولان الحول على نصاب واحد هذا أسهل ما يمكن أن يعرفه رجل من عادي الناس فضلا عن رجل تاجر. فهوني ما في إشكال. ثم أنت عم تضيف إلى رأس المال هل عندك المرابح؟ نحن عافيناك عن المرابح، يا ترى هذا أسهل ولا اللي أنت عم تضمه أسهل؟ طيب فإذا أنا بقصد المرابح، يعني إن المرابح لو انضافت ليش تضيفها؟ أنت إن شاء الله ولا مؤاخذة تخرج عمالك كله في سبيل الله، أنت عم تسأل عن الواجب والفرض عليك، أليس كذلك؟ نعم. ولا باب الصدقة أبوابه مفتحة المصاري كلها، أنت حر تتصدق بكل مالك بنصف مالك، لكن السؤال هل يجب عليك أن تعمل حساب الربح؟ ولا نحن منقول في عندك في الصندوق شيء حال عليه الحول وشيء ما حال عليه الحول، ضمه لبعض البعض وأخرج عنه الزكاة. عروض التجارة اللي عندك ما لك مكلف تعمل قيمتها، يا ترى قيمتها تعمل حساب قديش قيمتها أسهل، ولا بدون ما تعمل حساب الطالع منها شيء لفقير لمسكين إلى آخره أنه أسهل؟ بدون ما أسهل. إذا أنا ما لي فهمان عليك كيف عم تفهم السؤولة تكون صعوبة. أنا بقصد سيدي يعني إنه الأرباح ما بتطالع عليها، يعني الأرباح ما ضروري تطالع عليها. أنت عم تريد تضيفها، ونحن منقول الأرباح لما بتصير سيولة أو بتصير بضاعة حينئذ لكل حسابه، صارت سيولة ضمت إلى ما عندك، لا تحولت إلى عروض تجارة، عروض تجارة عرفنا شو حكمه، المسألة واضحة جدا. سيدنا بالنسبة للبضاعة بتطلع بضاعة ولا بتتقيم وبتطلع منها فلوس عادية؟ هون ممكن نحن نأتي بالتفصيل التالي. قلت لك آنفا أنه قد يكون رجل تاجر بأشياء من العود لها قيمة غالية، وهو مثلا من باب تزكية نفسه ما عنده استطاعة أنه يطالع مما هو قيمته غالية، فيقومها ويطالع من قيمتها ما تجود به نفسه. واضح؟ نعم. كيف؟ لا وجوبا، انتهينا منها وجوبا، يعني الصدقة الزكاة هنا واجبة لكنها غير مخيلة. نعم. خلاص يا أخي، تفضل يا عبد الله. شيخ، عندك أنا بالنسبة للبيت اللي موجود عنا في الماضي، أصبحت الآن البنات بيطالبوا بحقهم وهذا حقهم، ولكن في إشكال موجود بيننا، هذا وهو إنه في الطابقين، آخر طابقين أنا بنيتهم في عهد الوالد الله يرحمه بالمال الخاص، والآن إن شاء الله تعالى سوف نقوم على بيع البيت حتى يعني يخرج هؤلاء البنات والباقي يأخذ كل من حقه، ولكن هل يحق لي ثمن الطابقين إني أخذهم إلي وهم يعترفوا ويقولوا إنه أنا بنيت هؤلاء الطابقين من مال الخاص، يحق لي؟ هذا بيختلف. كيف؟ قد يحق لك وقد لا يحق لك. أنت لما بنيت الطابقين هذون، نعم، بنيتهم، أو رح أقول أحد الأمرين بعدين أنت بدك تحكم بأحدهما، بنيتهم كإعانة لأبيك أم كسكن لك؟ نعم. فإن كان إعانة لأبيك فمن ساعة مات أبوك صار هذا إرثا للجميع. نعم. وإن كانت الأخرى أي بنيت هذا لنفسك، فأنت بتقول لأنه بنيت طابقين، طابقين يعني كل طابق شقة ولا شقق؟ لا، كل طابق شقة كاملة، كل طابق شقة. إذن نعم. فإذن أنت بنيت شقتين. نعم. في طابقين، واضح جدا أن شقة بنيتها لتسكن أنت فيها. نعم. والشقة الأخرى، نعم، بنيتها ليسكن فيها والدك أو أحد إخوتك، أو بنيتها لتؤجرها على حسابك. نعم. فكيف كان الوضع في حياة أبيك؟ على أحد الاحتمالين هو الذي ينبغي أن يمشي الآن بينك وبين إخوتك. فإن كنت بنيت الشقتين أو الطابقين هو إعانة لأبيك وليس لخصوصك أنت، أي لتسكن في إحدى الشقتين ولتؤجر الأخرى ولو لأبيك أو لإخوتك، فهذا لك. أما إن كانت الأولى فليس لك منها إلا ما ترث. نعم، الحاصل من أول شقة هذه اللي أسكن فيها إلي خاصة بي، خاصة بي، والثانية حتى أجلس الوالد والوالدة في هذه الشقة الثانية. ولكن طيب اللي أقصده، إذا أنا أخذت بناء على كلامك أنه إذا كان هذا الكلام أخذت هذه الشقة لي، أخذت هذه الشقة لي، هل يحق لي بأن أطالب بنصيبي بباقي البيت؟ أنت شريكهم في الإرث، شريكهم في الإرث، شو بيرث أخوك اللي أكبر منك وأصغر منك؟ نعم، فأنت مثله سواء. هذا لا شك فيه. وإن أخذت هذا الشقة يا أخي، إن كانت هذه لك نعم فهي لك. نعم، المشكلة كما قلت لك إما هي لك أو للورثة، فإن كانت لك فهي لك وأنت شريك الورثة فيما يرثون، وإن كانت هي كالأخرى هم معك شركاء. في بعض الأعمال التي كان يقوم بها صلى الله عليه وسلم في الصلاة كان يداوم عليها، لم يأتي به أمر صريح لكنه تقع تحت طاية حديث صلوا كما رأيتم. الحديث هذا يا شيخنا هل يفيد أن كل ما داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته مثل مثلا جلسة استراحة أو السكتة التي مثلا بعد قبل الركوع، هل يعني هذه فعلها واجب باستنادا إلى ذلك الحديث أم ماذا يا شيخ؟ كل ما فعله الرسول عليه السلام في الصلاة ولم يقم دليل، كل ما فعل الرسول في الصلاة فهو على الوجوب، ما لم يقم دليل على أنه ليس للوجوب، هذا أولا. ثانيا، ومن أدلة التي تعتبر عند علماء المسلمين هو اتفاق علماء المسلمين، ونخرج من هذه الكلمة الأخيرة بإضافة على ما سبق أنه إذا لم نعلم أن أحدا من علماء المسلمين خالف في وجوب شيء من هذه السنة التي فعل الرسول والتي هي داخل في عموم قول الرسول صلوا كما رأيتمون يصلي، إذا لم نعلم في ذلك خلافا بينهم فهذا يقام على الوجوب على الأصل. أما إذا اتفقوا على أنه ليس بواجب حينئذ لا نقول بالوجوب، لأننا لا نريد أن نخالف سبيل المؤمنين. واضح؟ أيوة. يعني الآن جلسة الاستراحة اللي تم الاتصال على أساسها. نعم. تقول هي سنة. أي نعم. يعني هنا كان في اختلاف بين العلماء عليها. لا ما في اختلاف. أنت الآن قلت إذا ما كان في اختلاف عليها ما أعطوا بالأصل كان وجوب. ما في اختلاف، يعني قالوا بظاهر الحديث. قالوا بالوجوب. لكن هو القضية بالعكس، لا نعلم إلا أنهم يقولون بالسنية، بل بعضهم يقولون بالكراهة، فهذا دليل على أنه ليس لوجود. مجملهم يقول أنه منهم من يقول بالكراهة ومنهم من يقول بالسنية ولا قائل بالوجود. الذي يقول بالكراهة هل عندهم علم هذا الحديث؟ انتهي من مسألتك الأولى وانتقل إلى أخرى. انتهيت من الأولى؟ وضح لك الجواب؟ لأنه كان في غموض شوي فيما بدأ. طيب، زال الغموض. الآن شو سؤالك الثاني؟ السؤال الثاني أو إيش الموضوع الصورة الثانية؟ في بعض الأحيان يا شيخنا الإنسان يكون يعني الواحد فينا يكون بعمل نسميه يعني لا شعوري، ويجي مثلا من السوق مثلا أو مكان عمل رجل متسول، فيشفق على الواحد فيمد يده في جيبه ويعطي 10 قروش مثلا، لكن الذي يعطي لا يستحضر مثلا في قلبه في هذا الموقف السريع شرك اصغر ام ان او يعني عفوا يا شيخ انا عقد فهمي انا بحكي او انه بحطه تحت طائره حديث الرحمون يرحمهم الرحمن عرفت اخيرا فالزم خلاص لكن عفوا يا شيخ هو ما استحضر النية مش انت بتقول انه كل عمل لابد من شرطين الصحة والإخلاص النية هو يعني رحمه ورحمة لم يأتي في باله يعني أجر وثواب وكذا شفق عليه طيب لو نبي في تلك الساعة ماذا يكون جوابه قد يكون جوابه لله عز وجل وقد يكون لأنه فعلا شفق عليه فقط إيه وإذا سئل شو حكم الشفقة في الإسلام الله يهديك الله يهديك واجب الشفقة فإذا هذه عبادة يا أخي إذا واحد طبع بطابع الرحمة للناس للناس بل وللبهائم حتى قال الرسول عليه الصلاة والسلام والشاة إن رحمتها رحمك الله إيش رأيك ارحم الشاة إذا ذبحت الشاة فمن رحمتك إياها ألا تذبحها أمام أختها وهي تنظر إلى الذبيحة ولا ليش أنا خصصتك بهذه النصيحة حتى ما لكن على طريقة أنا ما بجهده بدك تلاحظ الرحمة بالحيوان والشاة إن رحمتها رحمك الله وقد رأى الرسول عليه السلام جزارا يذبح شاة أمام أختها يجرها جرا فقال أتريد أن تميتها ميتتين الميتة اللي بدك تذبحها للثانية والميتة الأولى تشوف أختها راح تنذبح أمامها لا تقول هذه حيواني ما بتفهم لا بتفهم تفهم والحيوانات على اختلاف أجناسها وأشكالها إلى عقل تتناسب مع حيوانتها صح؟ نعم ويعجبني بهذه المناسبة أن أحد علماء اليمن وهو الشيخ صالح المقبلي صاحب كتاب عظيم جدا اسمه يغنيكم عن موضوعه العلم الشامخ في إيثار الحق على الآباء والمشايخ هذا الرجل تكلم في هذا الكتاب عن عقيدة يتبناها غلاة الصوفية الذين يقولون بأن الخالق والمخلوق شيء واحد وبيقولوا ما في الكون إلا الله ويقولون كل ما تراه بعينك فهو الله بل قال قائلهم وما الكلب والخنزير إلا إلهنا وما الله إلا راهب في كنيسة هؤلاء يقال لهم أهل وحدة الوجود يعني يقولون ما في خالق ومخلوق إنما هو شيء واحد ولذلك فهم يصنفون الناس بالنسبة للإيمان بالله عز وجل ثلاثة أصناف عامة المسلمين علماءهم طلاب العلم وعامتهم هذون توحيدهم لا إله إلا الله هذا الصنف الأدنى الأعلى شوية توحيدهم هو مش لا إله إلا الله ليه؟ لأنه لا إله إلا الله تثبت شيئا وتنفي شيئا أي تثبت وجودين وجود واجب الوجود وهو الله ووجود جائز الوجود وهو عباد الله وخلق الله لا إله إلا الله بيقولوا هذا التوحيد العام أما توحيد أرقى من هذا، توحيد الخاصة، وهو هو هو، أما لا هو لا إله إلا هو لا، هذا غلط عندهم. توحيد الخاصة هو هو، توحيد خاصة الخاصة هو بس هو. وتعبير آخر عنه يعني ما في غيره. أما أنا وأنت والمخلوقات كلها هي الله، كل ما تراه بعينك فهو الله، هكذا قال الشاهد. قيل لأحدهم: يا شيخ أنت بتقول عن هؤلاء نادون كفار ضلال وهو إلى آخره، لكن والله أحيانا نسمع منهم كلام فيه حكمة. قال له ما في غرابة، فيه عقل، ما في غرابة، لأن الحمار أيضا، وهون الشاهد، الحمار أيضا عنده عقل وعنده فهم يتناسب مع حيوانيته. شو الدليل؟ قال الدليل أنه بيكون مشوار عليه السائق تبعه، بمر بحفرة يقع هو والراكب، ثاني مرة لما بمر بهالطريق هذا بتلاقي إيش؟ حاد عنه. إذن في عنده فهم، لكن فهم يتناسب مع حماريته. فلذلك المسلم يجب أن يأخذ العقيدة. شو صار معك؟ الخلاصة الكلام كما يقال ذو شجون. فالمسلم المتحمس لاتباع السنة يجب أن يتلقاها على ما جرى عليه المسلمون من قبل. فجلسة الاستراحة التي كنا نتحدث عنها فيها قولان، نحن ما بيجوز الآن نجيب قول ثالث، قولان: قول أن جلسة الاستراحة سنة فعلها الرسول عليه السلام، وقول ثاني أنه مكروه. فأنت بقى سألت أنه هل قالوا بأنه مكروه يعني عنده العلم بهذا الحديث؟ هل وقع قسم كبير من المتقدمين ما عندنا علم بهذا الحديث، شأن أحاديث كثيرة جدا، وهذا من أسباب اختلاف الأمة، أنه عالم يطلع على حديث ويفتي بمقتضاه، عالم آخر ما يبلغ هذا الحديث فيجتهد فيخالف الحديث وهو مأجور على كل حال. لكن قسم ثاني اطلع على هذا الحديث لكن تأوله بتأويل. نحن نرى هذا التأويل ليس صوابا، أي يقول نعم الرسول صلى الله عليه وسلم جلس جلسة الاستراحة، لكن ذلك لما بدن، أي صار بدنه يعني ثقيل بسبب تأخر في السن، وتأخر في السن أمر طبيعي، يعني نشاط الإنسان يضعف، فبالحين يصير بدنه تقيل، يصير ثقيل في المشي، ثقيل في الجلوس، في النهوض، في إلى آخره. فأول هذا الحديث بعضهم، وهذا البعض نقدر علمهم، لكن ما أصاب الحق. والصواب أن جلسة استراحة فعلها الرسول عليه السلام تشريعا وتسنينا، ولذلك فالذين نقلوا هذه الجلسة من أصحاب الرسول عليه السلام هم أعلم من هؤلاء المتأخرين الذين تأولوا الجلسة بأن الرسول فعلها لما بدنا. لو كان كذلك كان الذين شاهدوه نقلوا إلينا حين نقلوا هذه الجلسة أنه فعل ذلك عن عجز. ويعجبني بهذه المناسبة ما رواه الإمام مالك الموطأ أن معاذ بن جبل رضي الله عنه حينما أرسله الرسول عليه السلام إلى اليمن فصلى بهم يوما، ولما جلس للتشهد مد رجله هكذا، لا تورق ولا تفرش، مد رجله ما شاف غير الأرجل كلها امتدت حواليه. لما سلم قال لهم لماذا فعلتم هكذا؟ قالوا رأيناك فعلت فعلنا. قال أنا بي مرض، فأنا لمرض مدت رجلي، فأنتم لا تفعلوا مثل هذا الفعل. فالشاهد كما نقلوا لنا مد معاذ لرجليه عن عذر، والراوي هذا واحد، فما بالك بعشرة من أصحاب الرسول نقلوا لنا جلسة الرسول هذه، وما أحد منهم قال فعلها لسنه. طيب غيره تفضل. كم سلام يلا شد حيلك. نعم، هل يشترط أن يكون على العقيدة السلفية يعني وما يتبعها من اقتداء فلان بأقوال النبي عليه الصلاة والسلام وأفعاله المهدي؟ أم أن هناك بعض المجددين الذين جددوا في هذه الأمة مثلا كانوا قادة وتمت على أيديهم الفتوحات ويشترط أن يكون مأمور متصل؟ لا يشترط أن يكون إيش مأمون؟ يعني المأمون مثلاً كان تمت في عهده تمكينات المسلمين لكن كان فاسد العقيدة. وهو لأني سمعت رجل يقول نبقى مختلفين في العقيدة مثل أشعري وسلف وكذا، قال فإذا ظهر المهدي وهو الذي يفصل في المسألة، فإذا كان أشعريا كان الحق مع الأشعرة، وإذا كان سلفي كان الحق مع السلفية. نعم. فهل هذا الكلام صحيح؟ كلام صحيح بلا شك. يعني أنا استغربت سؤال من قبل، المهدي لابد أن يكون خير كل من سبقه في الدعوة إلى الكتاب والسنة، لأنه أولا بشر به الرسول عليه السلام بشخصه وباسمه وبموضع خروجه وبلقائه مع عيسى عليه السلام واقتداء عيسى به، وقول عيسى شهادة له فتكرمة الله لهذه الأمة، فعيسى يقتدي خلفه، لا شك أنه ينبغي أن يكون كذلك. لو بشر أو ذكر موطن خروج المهدي فهل صح في ذلك؟ طبعا هذا أين؟ في دمشق. في دمشق. أي نعم. في رجل بليط في يعني وعيرته فيها تخلف الأخوة اثنين مجانين ألحقوا بهما. فيدعي الآن أنه يعني هو اللي كان سبب في إيقاف حرب الخليج، قال تدخل أذن الله له الله ويأتي هنا عندكم يا شيخ. أنا أعرف دفع على بعض الناس اللي كانوا من إخواننا و... نعم بعدين الله يهدينا ويهدينا. الله يهديهم جميعا. إيش رأيكم يعني لا تحقدوا مناظرة أحد أمرين، يا مجنون يا دجال، وأحلاه مجنون وأحلاهما مر وفي جنون في عينتهم. بسم الله. غيره تفضل. حكم رهن الذهب، حكم رهن الذهب كأي شيء، كأي شيء يرهن طبعا. قبل ما أنسى، في أي موضع البحث الذي ذكرته من المجلد الأول من الصحيح تذكر؟ والله ممكن أن من الفهرس ممكن أن يستخرج. ممكن إيش؟ من الفهرس ممكن أن يستخرج. نريد أن نعرف ما لشيخنا من بعض العلماء يقولون أنه لا يجوز. لماذا؟ لأن يقولون أن الذهب يد بيد. إيش يعني؟ الذهب بالذهب. يد بيد البيع. نعم. ونحن كذلك عمر في بعض يقولون أنه لا يجوز. ما ليش يا أخي؟ نحن عم نسأل عن الحجة. يدا بيد هذا في البيع. نعم. ومثل بمثل. نعم. أما هو لا بيع. ففي دليل مثلاً الأصل دليل مثلاً إنه جائز. الدليل طلع من ثم غصب عنك. طيب. وهو الأصل. عسلك الله. بارك الله فيك. بالنسبة للزكاة حلي المرأة. لابد. يعني. واجب. كل سنة. كل سنة. لحتى يقل عن النصاب وتوب إلى الله. جزاك الله. نعم. سيدي الله يجزيك الخير، كما ذكرت انه الرحمة للشاه اذا كان في مسلخ مجموعة بالمئة راس ويسحقوها صعقة كهربائية، ثم ايش بتكون 20 ذبيحة جنب بعض محطوطة على المجنزرة وبذبحوها بسم الله، ما بعضهم بيسمي مرة واحدة، بعضهم بنسى الاسم، بعضهم مشهور بأم كلثوم والاغاني والاخرين بصفة عامل مثلا، شو هذا مثل الأمر؟ نصرته عامل؟ يعني مسلخ عمان، لو تشربت هيك طلبت استئذان الدكتور ملتحي وشفت كيف يعمل ويذبح وركيت لك نظرة وحددت على هالأمر أحرج. بارك الله. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. عندما قال عليه الصلاة والسلام استأذنت من ربي إن أذن لي بزيارتي والليه فأذن له بزيارة ولم يأذن له بالاستغفار له، فكيف نحكم أنهم وبعض الأحد تقول أنهم في النار وبعض الجماعة لا يريدون أن يوضحوا الموضوع أن هذا الكلام أن يقولون لا في المشاعر في الجنة أو كذا، هذا ما حديث نريد عن هذا الأمر. خلاص الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أن الشاي تقدر توقفه؟ كتاب ألفه من 20 سنة، يا الله طبعات 15-20 طبعة، وهي هي ما قدم ولا أخر، هذا معناه أنه مش مهتم بعلمه، علمه واقف جامد إلى آخره. فشاهد غدا إن شاء الله فتبلغني عن رقم الحديث هل في هذا البحث. شيخنا هذا منهج الأئمة. نرجع. طوب جاهزة. في بعض الأخوة تركوا في الكاس بول بعض الشاي. بعض الكمية قليلة من الشاي. بيقول مثل حكايتي في تفل. أيوة. تقول بذلك. بس هو تشرب التفل وراء شيخنا. والله إذا في عندك قابلية. هنيئا مريعا. البحث بارك الله فيه. له جانبان. الجانب الأول كما يقول اليوم عقدي، له علاقة في العقيدة. المسلم عقيدته كما قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلمون تسليما. وكما في الآية الأخرى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيار من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. هذه هي القاعدة التي يجب على كل مسلم أن يلتزمها وأن يحيا وأن يموت عليها. يبنى على هذه القاعدة أمور أو تتفرع عليها أمور: من كان مؤمنا حقا كما في هاتين الآيتين وغيرهما سيظهر استسلامه لحكم الله ورسوله. انظر الآن على سبيل المثال في قصة المرأة المخزومية التي سرقت، كانت تستعير المتاع من الناس ثم تجحدها، فأمر الرسول عليه السلام بقطع يدها. فعظم الأمر على بعض الناس الذين يشرفونها ويقدرون قدرها، هي تقطع يدها هذا شيء ثقيل عليهم. فتكلموا مع أسامة بن زيد الملقب بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تشفع له عند رسول الله لعله يعفو عنها. فجاء إلى الرسول عليه السلام ليشفع لها، فقال عليه السلام لأسامة: أتشفع في حد من حدود الله؟ منكرا عليه. وهنا الشاهد الآن: والذي نفس محمد بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. هذا شيء ثقيل علينا جدا أن الرسول يتكلم بهذا الكلام في مين؟ في فاطمة بنت رسول الله، التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاطمة بضعة مني، يريبني ما يريبها ويؤذيني ما يؤذيها. مع ذلك قال هذا لماذا؟ ليبين حكم الله أنه في الحدود ما في شفاعة، أقرب الناس ارتكب حدا فلا بد أن ينفذ فيه. الآن المسألة التي أنت سألت عنها، يكون الانطلاق ليس من العواطف الجامحة وإنما من العقيدة الراسخة في قلوب المؤمنين. فأول شيء ينبغي للمسلم هنا يسمع هذا الحديث: إني استأذنت ربي في أن أزور قبر أمي فأذن لي، وإني استأذنته في أن أغفر أو أستغفر لها فلم يأذن لي. انظروا الآن لهول الحادثة هذه من الناحية العاطفية، لكن الإيمان الصحيح يتغلب عن العاطفة. في بعض روايات هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما زار قبر أمه وهو في طريقه إلى مكة حاد عن الطريق ووقف عند القبر، فرآه الصحابة يبكي. قال عمر: يا رسول الله ما لك تبكي؟ قال وذكر الحديث، والشاهد قال عمر أنه يسأل لماذا يبكي رسول الله، إن كان هناك مجال لبكاء بكينا وإلا تباكينا، لأنه يحزنهم بلا شك أشد الحزن أن يروا سيد البشر يبكي. لكن لما قال لهم: إني استأذنت ربي في أن أزور قبر أمي فأذن لي، وإني استأذنته أن أستغفر لها فلم يأذن لي، خضعوا وسكنوا لحكم الله على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هنا يجب أن ندع العواطف جانبا وأن نسلم لحكم رسول الله تسليما كما ذكرنا آنفا في بعض الآيات المتقدمة. الإشكال الذي يرد على هذا الحديث عند بعض الناس ليس إشكالا علميا وإنما هو إشكال عاطفي. هذه العاطفة تحمل بعض الناس إلى أن يتكلفوا الخلاص من دلالة هذا الحديث. كيف يا أخي أم محمد صلى الله عليه وسلم سيد البشر كيف يكون في النار؟ يجب أن نتذكر الآن آية وحديث. الآية: فلا أنساب بينهم ولا يتساءلون. والحديث: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي. يجب أن نتذكر الآن آية وحديث. الآية: فلا أنساب بينهم ولا يتساءلون. والحديث: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. في بيت شعر من يحافظه بيقول أن الإسلام رفع من شأن فارس، من شأن سلمان وهو فارسي، وخط من شأن أبو لهب وهو قرشي. ليه؟ هذا كافر وذاك مؤمن. إذن فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. الشبهة التي ترد على بعض هؤلاء العاطفيين أنه أم الرسول عليه الصلاة والسلام والد الرسول ماتوا قبل بعثته، وهذا كلام صحيح. إذن كيف يعذبان؟ كيف يكونان من أهل النار؟ يفصحون ويصرحون أن الذين كانوا قبل الرسول هم من أهل الفترة، وأهل الفترة لا يعذبون. هنا الآن الدقة في الموضوع. أهل الفترة من هم؟ أهل الفترة هم الذين لم تبلغهم دعوة الرسول. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.